اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن لا نزال نتكلم على أركان الصلاة وانتهينا من أركان الصلاة وتقريبا وصلنا إلى سنن الصلاة وهي آخر السنن، وتكلمنا بالأمس عن وضع اليمين على الشمال في الصدر، وتكلمنا عن الخلاف الموجود، وذكرنا أن الصحابة كان فيهم من خالف وأن التابعين كان فيهم من خالف وأن المالكية كان فيهم من خالف، ثم ذكرنا أن بعضهم يرى أن هذا ليس موجودا في مذهب مالك أصلا وهو الإسدال، الإرسال بمعنى عدم ضم اليمنى، عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصدر. وتكلمنا أن بعضهم يرى أنه ليس من مذهب مالك في شيء، وبعضهم يرى أنه أصلا من أصول مذهب الإمام مالك وجهل الآخر، وبعضهم يرى أن هذه المسألة هي حصل فيها لبس، ثم بينت ذلك اللبس بالأمس بما يكفي فلعلكم تعودون إليه. وكذلك تكلمت في وضع اليمين على الشمال، وضع اليد اليسرى في الرجل اليسرى مبسوطة الأصابع واليمنى مبسوطة مضمومة الأصابع، وتبينت كيفية ضم الأصابع مشيرا ب53 في الصلاة، وقلت أن العرب عد إليه أيضا، فقد شرحته شرحا وافيا كيف أن العرب تعد من 1 إلى 9 ببسط الأصابع وضمها إلى إلى إلى إلى إلى, إلى عقد الأصابع أو إلى راحة اليد من 3 إلى 9. وأما بالنسبة للعقود فبالعقود 10 20 30 40 بواسطة السبابة ورأس الإبهام، وأن 53 هو وضع الثلاث الأصابع إلى عقدها ووضع الإبهام في وسط السبابة من الأنملة الوسطى، وبينت لكم ذلك لعلكم تعودون إلى الدرس الماضي فقد شرحته بالأمس. وقلت أيضا وقفنا هنا وقلنا أنه والافتراش في جميع الجلسات، الافتراش في جميع الجلسات يعني الجلسات اللي هي غير التشهد الأخير عند الشافعية. المالكية يرون التورك في جميع الجلسات، والأحناف يرون الافتراش في جميع الجلسات، والشافعية والحنابلة توسطوا في ذلك فرأوا الافتراش في الجلسات الأولى والتورك في الجلسات الأخيرة بمعنى التشهد الأخير. والخلاف بين الحنابلة والشافعية دقيق، وهو أن الشافعية يرون التورك في تشهد يعقبه سلام، والمالك الحنابلة يرون التورك في التشهد الأخير سواء يعقبه سلام أو لا يعقبه سلام دام أنه 4 أو 3 ركعات، وعند الشافعية حتى وإن كان ركعتين فإنه يتورك. وبينا كيف التورك، وهو أن يضع وركه في الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى، هذا هو التورك. ثم بعد ذلك الجلسة والتسليم الثاني قلنا سنة وبينا ذلك بالأمس. والدرس الأخير المرأة تخالف الرجل في 5 أشياء: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، والمرأة تضم وتستر بعضها إلى بعض، فكل ما كان أستر للمرأة كان السنة في حقها. والرجل يجافي لكن لا يؤذي جيرانه، لا يؤذي جيرانه بأن يرفع يفتح يديه إلى الأخير فيؤذي الجيران، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، فلا يبتطح ولا يلصق بطنه في فخذيه أو في الأرض أثناء السجود، وإنما يقل ويرفع حتى أن البهيمة أو الصغيرة الصخلة تمر من تحته إذا كان ساجدا، ويجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإسرار، يجهر في موضع الجهر. وهذا ليس لأن المرأة صوتها عورة عند الشافعية، وإنما الشافعية يقولون أنها تسر، وإن كان الأصح عندنا يقول هكذا، يقول تسر، يقول أن الشافعية يقولون أن المرأة تسر في الصلاة وإن كان يعني في القراءة، وإن كان الصحيح أن صوتها ليس بعورة. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، ويقول لبطنه أن تخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر. وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وإذا نابتها شيء فإنها تصفق. والتصفيق أن تضع يدها اليمنى فوق يدها اليسرى، وليس يدها وليس باطن الكفين، لأن هذا تصفيق ممنوع. وهل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال أنه من السنة إذا أراد أن ينبه المأموم الإمام؟ الشافعية يرون والجمهور ذلك، وإن كان المالكية يرون أن التسبيح حتى للنساء، وإنما الحديث ورد قالوا ورد فقط ذما للتصفيق، قالوا ورد فيه ذم للتصفيق، وليس معناها أن السنة في حقها أن تصفق. وإن كان الجمهور على خلاف ذلك فإن من حقها أن تصفق، لكن لو سبحت فلا شيء ولا إشكال في ذلك، ولو صفق الرجل أيضا فلا إشكال في ذلك. وتخفض صوتها بحضرة الأجانب إذا نابها شيء في الصلاة وصفقته. جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. لا، الأمة كالمرأة، فإن بدنها كلها عورة إلا الوجه والكفين، والجميع بدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين. وقلت لكم أن الفقهاء ومنهم ابن أبي الخير العمراني وهو من القرن الخامس أيضا يقول أن المحققين من فقهاء الشافعية يرون أن الوجه والكفين ليس بعورة، وإن كان المتقدمون يرون أن الوجه والكفين عورة. طيب، الآن قال الذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الكلام عمدا، يبطل الصلاة، لأنها ذات أقوال وأفعال مخصوصة، فإذا أتى بقول أو فعل من خارج الصلاة فإنها تبطل الصلاة. وما هي الأشياء التي تبطل الصلاة؟ الشافعية قالوا إن كان عمدا حتى ولو كان حرفا مفهما فإنه يبطل الصلاة. انتبهوا، الشافعية قالوا إن تكلم في الصلاة ولو بحرف واحد مفهما تبطل الصلاة. والحرف الواحد عندهم ما كان لفيفا مفروغ. درستم العروض؟ درستم عليكم السلام، هل درستم الصرف؟ الفعل إما أن يكون أجوف، وإما أن يكون مثال، وإما أن يكون ما درستم. طيب، إذا درستم هذه الأشياء وعرفتموها، فإذا كان الفعل لفيفا مفروقا، عند أمره هو الذي يبطل الصلاة. وما هي الأفعال اللثيفة المفروقة التي عند بأمره أنه إذا نطق بها وهو حرفا واحدا يبطل الصلاة؟ نظمها ابن مالك في في في في بعض كتبه. ابن مالك جمع الأمر من الأفعال المعتلة في الفاء واللام وكيفية إسنادها للواحد المذكر، ثم للمثنى مطلقا، ثم للجمع المذكر، ثم للواحدة، ثم جمعها. فقال إني أقول لمن ترجى شفاعته قي حرف واحد فقط، قي المستجير قياه قوه قيقينا، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي شغل هذا لياه لوه ليلينا، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شوه شيشينا، وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قد دي، يعني ادفع الدية. هذه كلها الآن حروف مبطلة للصلاة، قي لي شي دي، دي من قتلت دياه دوه دي دينا. فحول حين قال قي، هذا فعل الأمر للواحد المخاطب، سواء كان مذكر أو مؤنث. قياه للمثنى، سواء كان مذكر أو مؤنث. قوه للجمع لإيش؟ الذكور. قياه، قوه قي أنت المؤحدة المخطبة. قينا لجمع الإناث. إني أقول لمن ترجى شفاعته قي المستجير قياه قوه قي قينا، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي شغل هذا لياه لوه لي لينا، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شوه شيشينا، وقل لقاتل إراء دي من قتلت دياه دوه دي دينا، وإن هم لم يروا رأي أقول لهم رأي ريك رياه روه ري رينا، وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم عي القول مني عياه عوه عينا وإن أمرت بوئي للمحب فقل إي من تحب إياه أوه إينا وإن أردت الونا وهو الفتور فقل نيا خليلي نيا هنوه نينينا وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان في يا هفوه في فينا وقل لساكن قلبي إن سواك به جي القلب مني جيا هدوه ديجينا إلى آخر الأبيات التي ذكرها قرابة 19 حرفا هي عبارة عن أفعال فعل لطيف مفروق الفعل كما قلت لكم إما أن يكون أجوف وإما أن يكون مثال وإما أن يكون لفيف واللفيف إما أن يكون مقرون مثل شوى وعوى وإما أن يكون مفروق مثل وقاوى ودا هذه إذا صارت فعل أمر فإنها تبقى حرف واحد فقط قي من وقع عي من وعى دي من ودا يعني دفع الدية هذه الأفعال إذا تكلم بها عند الشافعية يقول بعمد فإنها تبطل الصلاة حرف واحد يبطل الصلاة يعني حرف مفهم هو عبارة عن فعل وفاعل وأما الحركات فعندهم ثلاث حركات تبطل الصلاة إذا كان لا قبل أن نأتي الحركات الأقوال إذا كان عمدا عند الشافعية تبطل الصلاة وإن كان سهوا فقالوا إلى ست كلمات تبطل الصلاة ست كلمات تبطل الصلاة من أين أتوا بهذا؟ قالوا لأن إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فإلى ست كلمات لا تبطل الصلاة قالوا لأن معاوية حين دخل نبي الحكم دخل بالصلاة وكان لا يعلم أنهم قد نهوا عن الكلام في الصلاة فعطس أحدهم بجواره فحمد الله ثم قال له يرحمك الله فلما أتى بكاف الخطاب أنكروا عليه فضربوا بأيديهم على أرجلهم فقال ما لكم تصمتونني فضربوا بأرجلهم ضربا شديدا فقال واثق لأمي ماذا فعل يعني قال فلما رأيتهم شدوا الأمر خلاص توقف فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم قد نهوا وأن الصلاة هذه لا يصلح منها من أفعال الناس شيئا فقالوا لأنه جاهل عفي عنه ولما حسبوا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات ولم يتمها فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم سهوت قال كل ذلك لم يكن قال بعض ذلك قد كان جمع الفقهاء الشافعية جمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين مع الصحابة فوجدوا هذه كلها مع جميع الروايات أنها ست كلمات على أبعد الإيش الاحتمالات قالوا إذن ست كلمات ليس لنا إلا هذا في الحديث أو في الأدلة فلم تبطل صلاتهم وهو من كلام الناس فدل على أنه إذا أتى بست كلمات ناسيا أو هو يظن أنه في الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة وإن أتى بكلمات من خارج الصلاة وهو عامدا بذلك وإن كان لمصلحة الصلاة فإنها تبطل ولو كانت بحرف وقد قلت لكم الحروف التي تبطل الصلاة وهي قرابة 18 حرفا قلت لكم أن ابن مالك جمعها في بعض كتبه فقال إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قيطينا وقد سردت لكم الأبيات كلها فعودوا إليها واكتبوها وباقي أيضا بقي حرف الراء والها والتاء والخاء والصاد والكاف والحاء والميم والسين تقريبا جمعها غير ابن مالك في تكملة لهذه الأبيات ولعلكم تجدونها في كتب ابن مالك لشراح كتب ابن مالك أو في من شرح ألفيات ابن مالك تجدون في بعض هذه الأبيات إذن مبطلات الصلاة قال والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد تكلمت عن الكلام العمد فقلت حرف واحد عند الشافعية يبطل الصلاة وعند المالكية لا يبطل الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرة ممتاز هذه هي قل مستجيرة قياه قوه قيقينا فأتى بالقي القي الآن فعل أمر وقياه للمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث أيوة مخاطب أو غائب قوه للجمع الذكور قي أنت قينا للإناث جمع الإناث وكذلك أتى ببقية الأبيات جميعها. أنا تلوت لكم الأبيات كلها تقريبا، لكن بقي من الأبيات أن بعضهم زاد عليها قال: وإن ترم تفسدا كيد الوشاة فقل ري الكيد مني رياه روه ريرين. هذه الراجعتنا مكسورة، وفي الأولى لابن مالك جاءت مفتوحة، كلها مكسورة عند ابن مالك إلا الراء ري راء اللي هي مرت معنا في الراء ر الرأي ريك رياه روه ري رينا كلها مفتوحة، وأما الراء الأخيرة هذه المكسورة فهي لغير ابن مالك. وإن أردت سقوط العاذلين قلت له أو قلت له هي أنيس هي أنيس هياه هوه هيهينا. وإن أبا الحب يأتيني أقول له تيا غزال تياه توه تويتينا. وإن أرم منه قصد النفع قلت فتى هي نفع صب خياه خوه خيخينا. إلى آخر الأبيات أيضا موجودة لعلكم تبحثون عنها وتضموها إلى هذه الأبيات، هي قرابة 18 حرفا لهذه الكلمة. طيب، وإن كان سهوا قالوا أو جاهلا، ولا يكون الإنسان جاهل إلا إذا ربى في شاهق جبل أو حديث عهد بإسلام، فهذا يعفى عنه، وفي أمور كثيرة أيضا يعامل غير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته غير معاملة من كان في بلد الإسلام والمسلمين. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد والعمل الكثير. العمل الكثير عند الشافعية وغيرهم قالوا ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، إذا أتى بثلاث حركات لأنه الآن عرفا فوق الثلاث كثير، وهذه دائما ضابط عند الشافعية أنه أقل الكثير وأكثر القليل، ثلاثة أكثر القليل وأقل الكثير، فإذا أتى بثلاث حركات متواليات فإنها تبطل الصلاة، وحركة اليد ذهابها إلى الرأس وإعادتها يعتبر حركة، أما الرجل فإن الذهاب حركة والرجوع حركة، فثلاث حركات متواليات لم يفصل بينها بفاصل فإنها تبطل الصلاة، وإن فصل بينها بفاصل فإنها لا تبطل الصلاة. والعمل الكثير والحدث، الحدث إذا سبقه الحدث، هذا الحدث الذي أذى يصلي وهو متطهر، فإذا خرج منه الحدث خرج منه ريح أو شيء، لا شك أنه انتقضت طهارته، لكن هل تبطل الصلاة؟ قولان للشافعية والمالكي أيضا أنه إن كان عمدا، الشافعية في الجديد يقولون إن خرج منه الحدث عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، ويذهب ويتوضأ ويعود يصلي من جديد ويستأنف. وأما في القديم وهو موافق أيضا لمذهب المالكية أنه إن سبقه الحدث فإن الصلاة لا تبطل، وإن تعمد بطلت. ما الفرق؟ إن تعمد بطلت يعني على القديم والجديد يذهب ويستأنف من جديد، وأما على القول بأن صلاته لا تبطل إذا سبقه الحدث كان يكون يصلي ثم عطس مثلا فخرج منه ريح غصبا عنه، هل تبطل صلاته؟ لا شك أن وضوءه يبطل، لكن هل تبطل صلاته؟ القديم قلنا والمالكية يقول لا تبطل صلاته، بل يتوضأ ويبني، فإن كان قد صلى ركعتين يأتي ويتم الركعتين الأخويتين، وإن كان وأما على الجديد فإنه يأتي بها كلها من جديد ويستأنف من جديد سواء كان عمدا أو سهوا أو غصبا عنه. والنجاسة إذا حدثت منه نجاسة، إذا حدث عليه نجاسة في ثيابه أو بدنه أو مكانه، فالجديد أنها تبطل قولا واحدا، وأما القديم فإنها شرط صحة مع القدرة والذكر، وكذلك عند المالكية، فإن كان علم بها فإنه يزيلها، وإن كان عند المالكية ثلاث روايات أنها سنة إزالتها، أنها شرط مع القدرة والذكر، أنها شرط صحة كالشافعية، وهي ثلاث روايات عندهم، وإن كان ابن القاسم يرجح أنها مذهب الشافعي الذي هي اللي مال إليه الشافعية. وانكشاف العورة، إذا انكشفت طيب بعض الطلاب يقول أنه يدخل للغرفة ويخرج منها، فهذه مشكلة تعود على المشرفين، تعود على المشرفين، المشرفة منال والمشرفة محبة الإسلام، ينبغي أن تنتبه لهذه القضية. المشرفة منال والمشرفة محبة الإسلام، ينبغي أن تنتبه لهذه القضية، ولا يخرج من الغرفة إلا لأنه من يخرج من الغرفة إما أن يكون ضعيف النت عنده أو أنه يطرد، وما أدري من الذي يطرد ومن الذي من يطرد. طيب، انكشاف العورة وتغيير النية، لو غير النية أو لم يجزم بها فإن صلاته الفقهاء يقول تبطل. جاء الآن الدور لأن أتكلم بهذه المسألة وأريد أن أبين لكم هذا الأمر، الكل الحاضرين الآن أبين لكم هذا الأمر. قبل 3 سنوات فتحت الدرس في الكتاب، أكثر من كتاب طبعا، نحن قبل 3 سنوات كنا في بداية الكتاب في متن أبي شجاع. هنا عند شروط النية قلت من ذكرني من الطالبات بشروط النية؟ من يذكرني بشروط النية من الطالبات؟ قلت شروط النية 5، وشرحت لكم شروط النية، الإسلام والتمييز والعاد وإلى آخره. من ضمن شروط النية الجزم، يعني لا يتردد، وقلت لكم أن من تردد في الصلاة بطلت. أنا قبل 3 سنوات أضفت إلى هذه الكلمة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، محبة الإسلام ومنال وفلان وفلان، انتبهوا. قبل 3 سنوات أضفت إلى هذا الشرط وقلت من تردد في الجزم في الصلاة أو في الإيمان فإن الفقهاء يقولون يخرج من الصلاة تبطل صلاته ويبطل إيمانه. أخذ علي الطلاب وزعلوا، كانوا في السكايب قرابة أكثر من 30 طالب، ولم يبقى إلا بعض الطلاب كما بقيتم أنتم بالأمس. لما؟ قالوا الشيخ أشعري. كيف أشعري؟ قالوا لأن من تردد في الإيمان لا يخرج من الإيمان، يعني من ظن أن الله موجود أو ليس موجود ليس لا يخرج من الإيمان ويكون مسلم. من قال أن الله يكون موجود أو ليس موجود ما يعرف. سئلتها هل الله موجود؟ قلت والله أنا متردد ما أدري، هل الله موجود أو ليس موجود أنا ما أدري. قالوا هذا لا يكفر، الأشاعرة يقول أنه يكفر. قالوا هذا مذهب الأشاعرة، واتهموني بأنني أشعري وإلى آخره. طيب، أنا أدرس عقائد أم أدرس فقه؟ هذا أولا، من حيث هل أنا موافق لهذا الكلام أو لست موافق. أنا مدرس عقائد أم مدرس فقه؟ بالأمس أو قبل يومين أو قبل 3 أيام وما أدري، قلت من مشايخي في العقائد الشيخ محمد أمان الجاني، فغضب مني كثير من الطلاب وغادروا. هل أنا إذا قلت شيخي الشيخ محمد عزام المكرمي وهو أشعري العقيدة، إذا قلت أن هذا شيخي معنى ذلك أنني مثلا أشعري؟ أو إذا قلت مثلا أن شيخي الشيخ محمد أمان الجاني في العقائد أنني جامي مثلا ومتبني لكلامه؟ هذا شيء، أنا ما رأينا من طلاب العلم لا في القديم ولا في الحديث. فلما سمعت قالوا بأن الطلاب غادروا لهذه المسألة، قلت والله لا أسف على من يغادر بدون أن يعلم بهذه المسألة، لا أسف عليه. إن كان طالب العلم يقوم الشيخ وهذا والله ذهابه أولى من بقائه، كما قال بعض الطلاب إذا ألقاك فهمك في المهاوي فليتك ما فهمت، إذا ألقاك فهمك في المهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمت. طيب، المشكلة لحظة، في مسألة من المسائل، نعم أنا حين أقول مثلا الشيخ محمد حزام المكرمي، لا ما في أي إشكال، أنا قد أكون أعاني مما تعانون منه وأكثر. أنا لو قلت لكم أنني منعت من دخول دولة من الدول بسبب طلاب الشيخ محمد أمان الجامي، قالوا هذا يعتبر مبتدع، جعلوني مبتدع ومنعت منعا تاما من دخول هذا البلد لأنني مبتدع مثلا. هل الآن أنا حين أقول شيء، انتبهوا، أنا قلت مثلا الشيخ محمد حزام المكرمي شيخي، الشيخ محمد حزام المكرمي هذا يقول أنا شافعي المذهب، أشعري العقيدة، شاذري الطريقة. لما يسمع فيه شخص سلفي يقول كيف تأخذ علمك من شخص مبتدع؟ هو عنده مبتدع لأنه أشعري وصوفي مبتدع، ما على وجه الأرض أعلم منه بفقه الشافعي. أنا أخذت منه الفقه الشافعي أم أخذت منه العقائد؟ فما أثر قديما ولا حديثا أنهم يفصلون تفصيل المشائخ. الإمام ابن أبي الخير العمراني، انتبهوا، هي مسألة لابد أن يعرفها أصلا طالب العلم، ابن أبي الخير هذا في الفروع شافعي وفي الأصول حنبلي، كان في اليمن يجند نفسه لمحاربة الأشاعرة والمعتزلة، بل ألف كتاب الانتصار في الرد على الأشاعرة والمعتزلة الأشرار، أخذ منه فقهاء الشافعية كلهم هناك وهم أشاعرة. هو أصوله حنبلي، يعني مع الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصفات وغيرها. ما غضب منه الأشاعرة لأنه حنبلي، ولا غضب منه الحنابلة لأنه أشعري في أخذ فقه الشافعي من الأشاعرة، لا، هذا يأخذ فقهه من الأشاعرة لأنه يأخذ فقه الشافعية في الفروع، ما له دخل في الأصول. هذه ما أثرناها من قبل ولا من بعد، ولا سمعنا بها من قبل ولا من بعد أن يكون الطالب يقوم الشيخ، هذه ما سمعنا بها. أنا أقوم هذا الشيخ أنه أشعري أو صوفي أو فاهم أو ليس بفاهم، مبتدع أو ليس بمبتدع، إذا كنت أعلم منه. فإذا ظننت أنك أعلم منه فليتك ما فهمت، لأنك أنت الآن تتعب نفسك في كونك تأخذ العلم منه، يستحيل أن تفهم منه شيء، لأنه في نظرك مبتدع، لأنه في نظرك لا يفهم شيء، فكيف أنت تضيع وقتك؟ حرام، لا يجوز أن تضيع لحظة من لحظاتك في شيء أنت لا تستفيد منه. فأنا حين قلت بالأمس أو بقبل أمس من مشايخي في العقائد الشيخ محمد أمان الجاني، قلت لكم أنا قبل أن أدخل إلى هنا، قبل أن أدخل إلى المدينة المنورة وأخذ علمي من الشيخ محمد أمان الجامي، كنت قد أخذت العقائد عن مشايخ هناك أكثر من 72 فرقة درستها وتعلمتها. بعض العلماء يقول من لم يعرفها فليس بمؤمن، درست يقول 72 فرقة من لم يعرفها فليس بمؤمن، يعني هذا نوع من المبالغة أحيانا، نوع من المبالغة والتشدد والكذا. لكن أنا حين آتي وأدرس مادة الحديث، مشايخي في الحديث عندي الآن، أنا مثلا في الحديث الإجازة في الأمهات الست، بالأمهات التسع، عندي إجازات في الأمهات التسع، فأجي أقول لك من مشايخ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي مثلا، مثلا، أو الشيخ محمد يوسف حربة مثلا، أو من مشايخي مثلا الشيخ فلان، تأتي أنت تقول لأنك أشعري، تقول أنت أخذت من الشيخ مقبل بن هادي، والشيخ مقبل بن هادي هذا سلفي يكفر الأشاعرة أو يقول مثلا صوفية كذا، لا أخذ منك علم الحديث، هذا ليس صحيح. أنا أخذ من هذا علم الحديث وأخذ من هذا علم الكذا، أخذ حين العلم طمش طمش، وإذا أردت أن تحدث ففتش فتش. شوف، يعني الذين يتبعون القول، والقول سواء كان مفيد أو غير مفيد، لكن إذا أردت أن تتبع فاتبع الأحسن. إذا أنا أخذ، أنا قلت لكم أن أبا هريرة رضي الله عنه أخذ، طيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخذ علم أو فهم أو فهم أن آية الكرسي تقي من الحرز من الشيطان، من الشيطان، أخذها من الشيطان وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نترك كلام أبي هريرة لأن بعض علومه أخذت من الشيطان، هذا كلام غير صحيح. بعض الصحابة أخذ من كعب الأحبار أو من كان يرسل عن الإسرائيليات مثلا في بعض أحاديث إسرائيليات، إذا لا نأخذ من كلام ابن عباس أو كلام فلان لأنه كان يرسل مثلا كذا، لا لا، هذا غير صحيح. أنا أخذ من هذا العلم ما أستفيد منه، هذا فقيه بالشافعي، أنا أخذ منه الفقه الشافعي. لما آتي إلى الأصول أو إلى أنني أدرس العقائد أقول لا، ما أدرس منه لأنه شيخ أشعري أو لأنه شيخ محمد أمان الجامي أو شيخ لأنه مدخلي أو شيخ لأنه فلان، ما أخذ منه الفقه ليش العقائد. صح، قد يكون الإنسان يعاني من مسألة ليس من الشخص نفسه وإنما من الفكر، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. أحيانا قد بعض الجماعات تغالي في فكرها فتبدع وتفسق، هذا ليس منهجي، أنا ليس من منهجي التفسيق والتبديع والتكفير، هذا منهج مطرح التفسيق، هذا يأتي لعلمائه لكبرائه، لمن خاض، لمن كان قدمه راسخ في العلم، لمن قد بلغ من العلم عتية، لمن كان كذا، يقول هذه الجماعة كافرة، هذه الجماعة فاسقة، هذه الجماعة فاهمة، هذه الجماعة ليست فاهمة، هذه كذا. هذا الذي أنا لا أزال طويل بعلم وأنتم لا تزالون في مقدمتي طلاب العلم، فينبغي أن نستمع ونأخذ، ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى درجة الإفتاء أو وصلنا إلى درجة الاجتهاد فإننا بعد ذلك نقوم ونعدل ونجرح ونأخذ. طالب العلم إذا دخل وفي عقله دخن بسيط من الشيخ أو من الأستاذ أنه لا يفهم أو أنه أفهم منه أو أن شخصا آخر لا يستفيد منه، قال العلماء والإمام النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب يقول: ومن آداب طالب العلم أن يعتقد أن شيخه ليس هناك أعلم منه، فإن اعتقد أن شخصا آخر أعلم منه فإنه لا يستفيد منه. وقلت لكم أن الشيخ ابن عثيمين حين شرع هذه اللفظ قال فعلا هذا الكلام صحيح، لأنه إذا كان يرى أن شخصا آخر أعلم منه فلما يضع وقته عنده؟ لا يجوز له. وإذا لم يعتقد أنه أعلم أهل الأرض فإنه لا يستفيد منه شيء. فأنت لا تعتقد أن زيدا أعلم أهل الأرض لأنك تمجده أو تقدسه أو تعظمه، وإنما لمصلحتك أنت حتى تفهم. انظر إلى الطالب في صف أول ابتدائي كيف ينقش العلم نقشا، لأنه يعتقد أن الأستاذ أعلم أهل الأرض فيفهم منه ولا يمتحن منه شيء. وفي الثانوية والمتوسطة والجامعة لا يفهم من الأستاذ، لما؟ لأنه يبدأ يقوم الأستاذ. هذا الأستاذ لا يفهم، هو لا يعمل، هو لا يترك، هو لما بدأ يقوم الأستاذ ما فهم منه شيء. يخرج من الثانوية والجامعة النطيحة والمتردية وما أكل السب والمنخنقة. ما عندنا شخص طالب خرج من الثانوية فقيه فاهم كذا وهو يدرس في بعض البلدان السعودية في اليمن. الدروس التي تدرس في المدارس والجامعات هي ما يدرسه الفقهاء في الحلقات. فلما لا تخرج المدارس فقهاء؟ لما لا تخرج الجامعات مفتين؟ يخرج من الجامعة وهو دكتوراه في علم النحو، دكتوراه في علم النحو. ما الذي أخذته؟ قال حروف الجر. دكتوراه في الفقه المقارن، هذا مفتي الأمة. ما الذي أخذته؟ قال أخذ باب الطهارة أو نواقض الوضوء، الدكتوراه في نواقض الوضوء. هل هذا علم؟ هل هذا علم؟ هل تسمونه علم؟ يأخذ الدكتوراه في نواقض الوضوء، هل هذا علم؟ إذا الدكتوراه الدال، أنا قلت لهم لما أخذت الدكتوراه قالوا إيش يعني؟ قلنا الدال يعني دب كبير، دب كبير بس مو دب صغير. هذه هي لما يقول أخذ الدكتوراه في أشكال في حروف الجر أو في حروف العطف أو بحرف حتى. إذا لم تكن أنت أصلاً عندك جميع الفنون وجميع العلوم لا يستحق أن تكون عالم، ولا يمكن أن تستفيد من العلم إلا إذا غضيت البصر وسمعت. فإذا أخذت، وقلت لكم أن الإمام الشافعي لما كان يأخذ من مالك كان الإمام مالك يقرر في الموطأ الصح والخطأ، الصح والخطأ. فلما كان يدرس عنده ما أثر عنه أنه يوما من الأيام قال خطأ أو قال له لا، بل أثر عنه من أنه كان إذا أراد أن يقلب الورقة وهو يتلو الكتاب قال لا أستطيع أن أرفع الورقة بقوة حتى لا يسمعها الإمام مالك فيتأذى. فأعطاه الله علم الأولين والآخرين باحترامه وإجلاله لشيخه. ما كان يخالفه، كان إذا استفتي قال قال الإمام مالك قال الأستاذ، ما يخرج أبدا. لكن فقط لما دخل مصر وأوعره في صدره ورأى أن بعض الطلاب يكاد يعبده قال كانوا يستسقوا بقلنسوة لمالك، كانوا يستسقوا بقلنسوة لمالك، قال بدأ يفتش في كلام مالك فأتى عليه من القواعد. لو منكم واحد فقط يذهب ويأخذ كتاب اسمه خلاف مالك أو خلاف العراقيين، هذا خلاف العراقيين أتى على مذهب الأحناف من القواعد، وخلاف مالك أتى على مذهب مالك من القواعد. يعني يأتي بالمسألة يقول قال الله تعالى ويأتي بالآية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالحديث، قال الصحابة في المدينة من المدينة كذا كذا كذا في الحديث، وقال من التابعين كذا كذا في الحديث للمدينة. ثم يقول يا أتباع مالك لو قلت أنكم لا تعرفون من العلم شيئا لما أبعدتوا، لو قلت أنكم أجهل أهل الأرض بهذه المسألة ما أبعدتوا. أقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابي، قال أهل المدينة، وأنتم تخالفون هذه المسألة. شوف، فأتى على مذهب مالك من القواعد حتى كان أشهب وهو أفقه أهل مصر، كان إذا سجد قال اللهم أميت الشافعي. لما؟ قال لأنه أتى على مذهب مالك من القواعد. لو بقى حيا قال لم يبقى بالمذهب المالك شيء، لأنه ما استطاع أن يرد عليه. قال هذا بحر زاخر، هذا ابتلع المذاهب كلها. لكن بالحجة والبيان لما تأدب وتعلم وأنسى وأصغى، لما لم يكن يرى أن الإمام مالك مخطئ في هذه المسائل وهو يدرس عنده، وقد دخل يدرس عنده وهو فقيه، وقد أجازه شيخه في مكة قبل أن يذهب إلى مالك. لأنه غض البصر ورأى أن شيخه أعلم أهل الأرض فأخذ منه كل شيء. فلما خرج بعد ذلك ومات الإمام مالك خالفه. لما يعني شيء آخر، لما تستمع شيء ولما تحدث شيء، فإذا سمعت فقمش قمشي، وإذا حدثت ففتش فتشي. شيء فينبغي لطالب العلم أن يفتش، أن يرى ما هي آداب طالب العلم ثم يتخذها. فقط أنا أردت أن أبين هذه المسألة لكم ولمن بعدكم وللمستقبل، أنكم إذا رأيتم شخص يذكر شخص أو كذا لا تقوموا الشخص بأن هذا أشعري أو سلفي أو صوفي أو جاني أو مدخلي أو أثري أو فلان أو علان، أو من خلال فتوى، من خلال كلام تلبسونه ما لم يقل، تقولونه ما لم يقل. أنتم تدرسون مذهب الإمام الشافعي لأنه المالكية، ومذهب الشافعي أنه لا ينسب لساكت القوم، فلا يجوز لكم أن تقولوا شخص ما لم يقل، ولكم أن تعقب وتقول ما تريد. أنا فقط أردت أن أتكلم بهذه الكلمتين فقط لأستأذن منكم وأذهب، وإن شاء الله غدا نعوضكم حق اليوم وأمس إن شاء الله وأول أمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وسامحونا إن أطلنا عليكم وطولنا عليكم وشددنا عليكم. أنا جاءني ضيوف فأستأذن في أمان الله.